من وراء دعوه الرسول السريه لمده 3 سنوات في مكه المكرمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في مكه وكان اهلها ليسوا على دين، وقبل منهم من يعرف شيئا عن الاديان في ذلك الوقت، ولهذا وصفوا باهل الجاهليه. ومن المعلوم انه اذا ظهر رجل كهذا في مجتمع عارم بالجهل والشرك والكفر، فانه ان لم تكن دعوته على سبيل الحكمه والسداد لم يتوصل الى الفلاح والرشاد. ولا ريب ان من الحكمه ان تكون دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام في ذلك الوقت سرا، ياتي الى الرجل يتوسل فيه الخير فيدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وتقع هذه الدعوه من قلبه كل موقع فيدخل في الاسلام، وياتي الى الثاني والى الثالث، والذين دعوا الى الاسلام واسلموا كذلك يتصلون بما يتوسلون فيهم الخير والقبول فيدعونهم الى الله سبحانه وتعالى، وهكذا حتى يكون حوله مجتمع. وحينئذ يكون من المناسب ان يجهر بالدعوه ويعلنها، لان لديه اعوانا. فهذا هو السر في ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يؤمر باعلان الدعوه من اول وهله، وانما ارجى الامر حتى يكون حوله اناس. فهذه هي الحكمه في ان اول الدعوه كان سرا. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن تكون دعوته في مجتمع عارم بالجهل والضلال على هذا النحو، يدعو فلانا وفلانا وفلانا حتى يتكون حوله ناس وتقوى جبهته، وحينئذ يعلن ما دعا إليه. لأنه لو أعلن ما دعا إليه من أول أمر لحصلت فتنة ومشادات ومنازعات، ولم يتمكن من الوصول إلى مقصودهم.